بضرب الطف رسول الله وتحير فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر بضرب الطف رسول الله وتحير فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر بضرب الطف رسول الله وتحير فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر يدير العين هادينا فقد بدرين هادينا يدير العين هادينا فقد بدرين هادينا فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر ضرب الفاجع الهادي حزين بلوع تينادي اجيت اردى احضر اولادي قاعد بيني الجثث ينحي تفجر سيل عبراته حفر بدموع وجناته زفير النار حسراته ضميره بالحزن يلهب قعد للأكبر ينظره يشوف بهامة الطبرة ويصد الجاسم بعبره يشوفه بالدم مخضب يحاجيهم وهم على الغبرة صرعة غدا عليهم يصب دمعة على دمعة دمعة يحاجيهم وهم على الغبرة صرعة غدا عليهم يصب دمعة على دمعة توجه وين هادينا فقد بدرين ضرب الطاق رسول الله وتحيّر فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر ضرب الطف رسول الله وتحيّر فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر يدير العين هادينا فقد بدري فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر حضن جثة علي الأكبر يقل يا ابني ما أقدر أشوفك بالدمع معفر دهتني مصيبتك يا ابني يا ابني كلف يا الأكبر مصابك سريع وبالدم خضابك يمينا شلت الصابك تراه بقلب صوبني نشوف وجهك قدامي تهيج لوعة علاني شبابي وتنذب حضاني شعلامك ما تجاوبني حنا ضلوعة يشم طفرة جبينا يذوب الصخرة من جمرة وينينا حنا ضلوعة يشم طفرة جبينا يذوب الصخرة من جمرة وينينا والأهل بين هادينا فقد بدرين ضرب الطف رسول الله وتحيّر فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر ضرب الطف رسول الله وتحيّر فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر يدير العين هادينا فقد بدرين هادينا يدير العين هادينا فقد بدرين هادينا فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر فقدي جاسب أشد لو فقدي الأكبر يا ديم جاسم يشمه حنا ضلوعي الصبر يمه ويخضب شيبته بدمه يقل له يا ابني يا جاسم اجيت امسح ترب خدك وضمت بيد دمع جبتك جرالك يا بعد جدك يا ريحانة بني هاشيم يا ضي البيت صدعي على دربي يدلي جرالك ما تعاجين وتنشف مهد مع الساجيم تغضو وصفة يا جاسم عن جوابي يعلج لك جرح لوعة مصابي تغض وصفة يا جاسم عن جوابي يعلج لك جرح لوعة مصابي حمل جرحين هادين فقد بدرين ضرب الطاق رسول الله وتحيّا تحيّا قد جاسم أشد لو فقدي الأكبر الأكبر ضرب الطاق رسول الله وتحيّا تحيّا قد جاسم أشد لو فقدي الأكبر الأكبر يدير العين هادينا أشد لو فقدي الأكبر فقدي جاسم أشد لو فقدي الأكبر تفت للأكبر بونا شطر مجرى الدمع منا يقل بي شهيد جرح جبدي لي سافح وانت يا علي يمي أشوف أنك جسم مرمي يصب من من حرك دمي مفو جسمي الذي تخدم يا نجم من السماء طاحت يا دمع من الجفن ساحت شكثر روحي إلك ما حد وما تسمع بواجهة سهم فقدك شعب قلبي وريماني حزن جاسم مثل حزنك دهاني سهم فقدك شعب قلبي وريماني حزن جاسم مثل حزنك دهاني نرمى بسهمين هادينا فقد بدرين هادينا ضرب الطاق رسول الله وتحيّا فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر وضرب الطاق رسول الله وتحيّا فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر يدير العين هادينا فقد بدرين هادينا يدير العين هادينا فقد بدرين هادينا فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر يا جاسم يا هو اليسري شفت دم رقبتك يجري توجهت بجبل صبري يا ضيعين الحصد بينا زفافك جيت يا عيدي جبت لك شمعتك بيدي بعد ما أدري أوليدي هو العاصف يطفيها علقتها بجمرة الدمع شلتها بروح من فجع يا جاسم قوم هالشمعة على قبر الحسن خليها من فقدك عصف ريح المصاي سواج الهم طفح غيظ النواي يا من فقدك عصف ريح المصايب سواج الهم طفح غيظ النوايب انفجع باثنين هادينا فقد بدر خبر بالطاق رسول الله وتحيا فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر حضر بالطف رسول الله وتحيا فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر أشد لو فقدي الأكبر يدير العين هادينا فقد بدرين فقد بدرين أشد لو فقدي الأكبر فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر التفت للأكبر يقل لك عليك الحزين ما عمل لك بيابي ما تعجل على أبوك اللي بقى وحدك أبوك حسين يا الأكبر وحيد وحاطة العسكر رعاك الله لو انت قدار تقوم العسكر ترد نشوف النايه بنوحي ويهيج ساكن جروحي يا الأكبر هاك خذ روحي وانهض لي العزم شدة نبوة انصابت الحال الإمامة مصيبة والفلك غير نظامة نبوة انصابت الحال الإمامة مصيبة والفلك غير نظامة حزن لحسين هادينا فقد بدرين ضرب الطاق رسول الله وتحيا فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر ضرب الطاق رسول الله وتحيا فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر يدير العين هادينا فقد بدرين هادينا يدير العين هادينا فقد بدرين هادينا فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر لجاسم روحه مهمومة قعد يتمثل رسومة يقل دونك الحومة يا ريتك تنظر وتسمع تشوف عليه الجيش بصفوف هجم وملوح سيوف وعليه برماح تتشرع وسف يخفي الأجل ونك جواب أرجع صرت منك أظن يا ابن الحسن جنك هنك لك نومة المصنع يا من عرسك صبح عرس المنية إلك طابت رمالي غاضرية يا من عرسك صبح عرس المنية إلك طابت رمالي غاضرية إلى مصابين هادينا فقد بدرين هادينا ضرب الطاق رسول الله وتحيا فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر ضرب الطاق رسول الله وتحيا فقد جاسم أشد لو فقدي الأكبر بدرين هادينا يدير العين هادينا فقد بدرين هادينا فقد جاسم أشد لو فقد الأكبر فقد جاسم أشد لو فقد الأكبر لو فقد الأكبر